بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب البر والصلة باب ما جاء في تعظيم المؤمن. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا الحسين بن واقد عن أوف بن دلهم عن نافع عن ابن عمر قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسين بن واقد. وروى إسحاق بن إبراهيم السمرقندي عن حسين بن واقد نحوه. وروي عن أبي برزة الأسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في مكارم الأخلاق، وأن يكف المسلم عن المسلم والآداب الفاضلة، وما يلزم للمسلم على المسلم من الأخوة الإسلامية وصفاء القلوب، وكل هذا أدبنا فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي: باب ما جاء في تعظيم المؤمن. في تعظيم المؤمن، المؤمن عظيم عند الله، المؤمن التقي الورع الصادق عظيم عند الله ومكرم عند رب العالمين. وإذا آذى المسلم مسلما أخاه فكأنه آذى الله، من آذى وليا فقد آذاني بالحرب، فقد آذنني بالحرب، كأنك حاربت ربك إذا آذيت مسلما الإنسان. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا يحيى بن أكثم والجارود بن معاذ قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا حسين بن واقد قال عن أوف بن دلهم عن أوف بن دلهم قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ابن عمر خطب الرسول يوما من الأيام على المنبر وبرفيع صوته يقول: يا أيها الناس، يا أيها من أيها الناس، يا أيها من آذى، يا أيها الإنسان، آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يعني المنافقين قلبه ما دخله الإيمان، إنما يتكلم بلسانه بس في الشيء اللي يرضي الناس عنه، فهذا منافق زنديق ما أكثرهم في هذا الزمان، يرضيك بلسانه لكن القلب حرقان على المسلمين وعلى كرهم وعلى بغضهم أيضا. فيا من آذى المسلمين آذى، لم يدخل الإيمان في قلبه، آذى المسلمين بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإن من آذى المسلم أو تتبع عورته تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. هنا يقول رحله، وفي مسلم يقول ولو في جوف بيته، لو أنت في وسط بيتك يفضحك الله إذا آذيت المسلم، آذيت المسلمين بلسانك وأنت لست بمؤمن أو تدعي الإيمان وأنت كاذب. فهذا: يا أيها الناس، يا أيها من آذى، يا أيها الذي يزعم أنه مؤمن، آذى الناس بلسانه ولم يؤمن قلبه، ما دخل الإيمان قلبه. لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم ولا تفتش عنهم ولا تجسس عليهم يا الإنسان، فإن من تتبع عورته المسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته ولو في جوف رحله. لو في جوف رحلك الإنسان يعني بيتك، ولو في جوف رحلك يعني في جوف بيتك، يفضح يأتي الله تعالى وتقدس في فضيحة تنفضح فيها وأنت في جوف بيتك. متى؟ إذا تتبعت عورات المسلمين وفتشت عليهم وتجسست عليهم وعملت أشياء تؤذي المسلمين، فإن الله يفضحك ولو في جوف بيتك ولو في جوف رحلك، ولا ينفعك أحد، ما ينفعك من استندت عليه، ما ينفعونك اللي تستند عليهم وتجسس على إخوانك المسلمين أو تتبع عوراتهم أو تفتش عليهم أو تؤذيهم بلسانك الإنسان وتسقطهم عليك فإنك يفضحك الله ولو في جوف بيتك. تتبع الله عورتك ويفضحك ولو في جوف بيتك ولو في جوف رحلك. لو في جوف رحلك يأتي لك بفضيحة نعوذ بالله تفتضح أمام الناس ويعريك أمام الناس بحيث كل يصير يشمتون بك لأنك ليش فضحت إخوانك المسلمين تكلمت عليهم واغتبتهم وهم غارين أو تكلمت عليهم وهم موجودين أو شتمتهم أو سبيتهم أو شيء. المهم أن اللسان نعوذ بالله مطلق في المسلمين وعيوب المسلمين. لسانه مطلقه في المسلمين وفي عيوب المسلمين ولا يتجسد. إذا رأى شخص راح يتجسس عليه وراح يتسمع أخباره ولا رأى اثنين يتكلمون قرب منهم علشان يسمع ما يقولون ينقل الكلام إلى هذا وهذا. هذا يقول الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تتبع عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف رحله يعني ولو في جوف بيتك في جوف بيته يعطيها الفضيحة تأتيه فضيحة من رب العالمين ولو في جوف بيته. فالمسلم يكف لسانه عن المسلمين ولا يؤذيهم ولا يطمئنه ولا يكن لهم في قلبه إلا الخير ولا يكن لهم في قلبه إلا المحبة وحب المسلمين وحب ما هم عليه من الإيمان والإسلام. هذا المسلم. أما الذي لسانه هو المؤمن والقلبه لم يدخله الإيمان فهذا منافق نعوذ بالله. نعم. نظر ابن عمر يوما إلى البيت أو إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة من الله منك. يقول الترمذي رحمه الله ونظر ابن عمر يوما إلى البيت فقال ما أعظمك الكعبة هذه ما أعظمك أيها الكعبة وأعظم حرمتك عند الله يعني أنها شعيرة من شعائر الدين ولا يتم فريضة إلا فيها ما يتم فريضة الحج إلا فيها إلا طائفا فيها الإنسان ولا ركن من أركان العمرة إلا طائفا في هذه الكعبة لعظمتها وحرمتها على الله ومن شرفها وعظمها زاده الله شرفا وعظمة المتحرم فهي محرمة عند الله تعالى وتقدس لأن الله أضافها إليه. وطهر بيتي هذا البيت بيت رب العالمين يقول لإبراهيم وطهر بيتي فأضاف إليه إضافة تشريف وتكريم فعظمتها وحرمتها عند الله عظيمة. عاد يقول ابن عمر والظاهر أنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما الله أكبر ما أعظمك وأعظم حرمتك ولكن حرمة المسلم أعظم منك حرمة المسلم أعظم منك. بعض الإخوان يكره أن تمد رجليك الإنسان إلى الكعبة لكن أنا مدها إلى المسلم والمسلم أعظم حرمة من الكعبة كما تسمعون. ابن عمر رضي الله عنه يأثر حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الله أكبر ما أعظمك حين فتح مكة الله أكبر ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله لكن حرمة المسلم المؤمن أعظم حرمة منك. فمعنى هذا أن الإنسان إذا تعبان أو يرغب أن يمد رجليه فلا مانع لأنك تمد رجليك للمؤمن والمؤمن أعظم حرمة من الكعبة. لا يجوز أن نقدس أشياء ما قدسها الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أن لها حرمة ولها عظمة لكن ما هي أنا لا حينما أكون تعبان ومد رجلي له ما يتكم أكون إهانة للبيت الحرام. أنا تعبان ومديت رجولي له وأنا مد رجلي للمسلم الذي هو أعظم حرمة من الكعبة. فمعنى هذا أننا لا نتعمق في الدين ولا نزيد في الدين ولا نغلو في الدين لأن الغلو يخرجنا من الطاعة يخرجنا من الحد الذي أراده الله لنا ومن الحد الذي أراده الرسول لنا يخرجنا. التعمق في الأشياء يخرجنا من الحد الذي أراده الله لنا يخرجنا من الحد الذي أراده الرسول لنا. فإنسان ما يتعمق ولا يزيد ولا يغلو أيضا لأن إذا تجاوزت الحد رجعت إلى الضد يا الإنسان. أنت تطلب الخير وتطلب الحسنات ترجع إلى دعاتك الحد رجعت إلى سيئات وإلى شر. فامسك الحد فامسك كل شيء له حد امسك الحد لا تتعدى الحد ولا تنقص دونه يا الإنسان. كل شيء من العبادات وغيرها له حد لا تزيد ولا تنقص. الوضوء له حد لا تزيد عن الحد. الصلاة لا حد لا تزيد. الصوم له حد. العبادات لا حد. المعاملات مع الناس لا حد. أكلك وشربك له حد. كل شيء في الدنيا له حد لا تزيد عن هذا الحد. فإن زدت رجعت إلى الضد. حتى الأكل إذا زدت في الأكل الإنسان تزيد أن تنفع بدنك وتنفع نفسك وتريد الأكل يزيد إلى أن يصير مرض. أنت تريد لأنك تعدت الحد تجاوزت الأكل حد. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول تحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبة فإن كان لابد فثلث طعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك لا تعدى. فإن تعديت الحد رجع إلى ضده. فالرسول أيضا ورد عنه أنه قال كم أكله كم أكلة منعت أكلات، كم أكلة يأكلها الإنسان ويملى بطنه يملى بطنه منعته أكلات. ليش؟ لأنه يمرض الأكل الكثير في البطن اللي لا يتحمله الكرش، يمرض الإنسان. فكم أكلة منعت أكلات؟ ليه؟ لأنه تعدى الحد في أكله. كل شيء له حد، لا تتعدى لا في معاملاتك مع الناس، ولا في أكلك وشربك، ولا في معاملتك مع أهلك، ولا في عباداتك، لا تتعدى. من تعدى الحد رجع إلى الضد. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة عبد الله بن عمر ذكر هذا، ولكنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعبد الله بن عمر يذكر شيئا أثره عن النبي تعالى الفتح، قال ما الله أكبر، ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم أعظم منك. نعم. والحديث حسن غريب. يقول الحديث حسن غريب. نعم. باب ما جاء في التجارب. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في التجارب حدثنا قتيبة باب ما جاء في التجارب حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث قال حدثنا دراج أبي السمع قال حدثنا أبو الهيثم أبو الهيثم قال أنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حليمة إلا بعد عثرة. ليش؟ لأن الله يقبل الإنسان على الحلم لا شك في هذا، لكنه ما يزيد حلم ويزيد حلمه أو سعة صدره إلا بعد ما يعثر، بعد ما يطيح يصير درس له. أنا عثرت هذا صار درس وزاد حلمه وصار حليم طول عمره، لأنه عثر. لا حلم إلا بعد عثرة ولا حكيمة إلا ذو تجارب، يعني جرب الأشياء وجرب الأمور، ولكن مع هذا قد يخطي، ولكنه أخذ درس من التجارب هذه. لهذا تجربة الشيوخ أفضل من عقول الشباب، تجربة الشيوخ مع السنين أفضل من حكمة الشباب. فالمجرب يغلب الأطباء، يقول كم مجرب غلب طبيب، لأن التجربة لها مفعولها في الدنيا، التجربة لها مفعولها في كل شيء. فإذا رأيت مثلا إنسانا يذكر لك من الطب النبوي والطبيب الثاني يقول لا تجي الطب هذا، تعال أنا دا وقال أنا مجرب، أنا طول عمري أنا وأولادي نأخذ من الطب النبوي هذا ونتعافى، ما نبي طبك أنت، لأننا جربنا. والمجرب يغلب الطبيب. فالشاهد ما فيه تجارب، ما فيه حكمة إلا بعد تجارب، بعدما يجرب الإنسان ويزيد في عمره ويزيد تجارب ويعالج هذا وينصح هذا وينصح أخوان المسلمين ويوجه هذا ويدرس هذا ويقرر هذا ويعمل هذا ويوصي هذا ويربي هذا، تجارب سنين طويلة. فهذه تجارب لا شك في هذا. فتجارب الشيوخ أحسن من حكمة الشباب، لكن لو اجتمع حكمة الشباب وتجارب الشيوخ صار نور على نور، لو اجتمع هذه وهذه. ولهذا تجد كثير من السلاطين يجمع بين حكمة الشيوخ وتجارب الشيوخ وحكمة الشباب، يجمع بينهما ويجعل الوزارة مخلوطة من هؤلاء وهؤلاء. فلهذا يأخذ رأي هذا ولا المجموع يأخذ رأيهم. فالإنسان إذا أراد أن يستشير يجمع بين حكمة الشباب ويجمع بين تجارب الشيوخ، تجارب الشيوخ وحكمة الشباب يجمع بينهما، لا شك أن الله يوفق بين الرأيين، رأي هؤلاء ورأي هؤلاء. فكل مسلم لابد أن يأخذ تجارب من نفسه أو من الناس، خذ تجارب من نفسك الإنسان أو من الناس. وكل من مشى عليه الدهر مشى وعفى عليه الدهر وأخذ من التجارب سنين استشره الإنسان، لأنه عرف كل شيء من السنين اللي مضت، جرب وعرف كل شيء. متى؟ إذا كان عاقلا حليما مفكرا يفهم ما يتمر به من السنين، فهذا استشره، فإن تجاربه أعطته عقلا وأعطته حكمة وأعطته كل شيء. نعم. الحديث حسن غريب. الحديث حسن غريب، الحديث هنا يقول الترمذي حسن غريب. نعم. باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطه. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غازية عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعطي عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني، فإن من أثنى فقد شكر، ومن كتم فقد كفر، ومن تحلى بما لم يعطه كان كلابس ثوبي زور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وفي الباب عن أسماء بنت أبي بكر وعائشة. ومعنى قوله: ومن كتم فقد كفر، يقول قد كفر تلك النعمة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في المتشبع بما لم يعطى شيء أو بما لم يلبسه، يشبع بشيء معطي أو يزعم أو ينسب أنه أن عليه ثوبين، هو كاذب، ما عليه إلا ثوب واحد، يجعل ردنين، ردن طويل وردن قصير، يوري الناس أن عليه ثوبين، هذا تفعله الضرة مع ضرتها، وهو السبب، هو سبب الحديث هذا. سببه أن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، أن ضرتي زوجة زوجي تأتيني تقول عطاني وعطاني وعطاني وعطاني، تجي أحيانا عليها ثياب وعليها كذا وعليها كذا، وأسأل زوجي ويقسم بالله الذي لا إله إلا ما عطاها ولا إبرة، فكيف؟ قال: هذه متشبعة. ثم ذكر الحديث عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي: حدثنا علي بن الصلح، علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن عياش، بن عياش قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا أبو الزبير قال عن جابر محمد بن مسلم أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: المتشبع، نعم، من أعطي عطاء فوجد فليجز به. يقول: من أعطي عطاء، أخوك المسلم أهدى لك هدية أو أعطاك عطية، فاجز به ولو جزاك الله خير، فإذا دعيت دعوت له كافيته، كما ورد في بعض الأحاديث أن من أعطيته وقال لك جزاك الله خير فقد أعطاك كافأك، خلاص، إذا دعا لك بجزاك الله خير فقد كافأك، خلاص، لأنه دعا لك أن يجزيك الله خير، والخير كله خير، كل أنواع الخير يأتيك إذا قبل الله دعوة هذا المسلم. فمن أعطي شيئا فليجازي به، فإذا لم تجد أن تجازي أخاك بهدية أو عطية أو نحلة أو شيء من هذا، فقل: جزاك الله خير يا فلان، جزاك الله خير لفلان، فإذا دعوت له فقد كافأته الإنسان على ما أعطاك. يقول: من أعطي، نعم، عطاء فوجد فليجز به، ومن لم يجد فليثني. يقول: من أعطي عطاء فليجز به، رد الهدية مثلها، ردها، أهدالك حاجة أهدلها أنت شيء، رد الهدية بمثلها إذا كنت تستطيع، وإذا كنت ما تستطيع فأثني عليه وادع له، ادع له وأثني عليه وادعو له، والدعاء أفضل الثناء عليه، قد يرضى بالثناء عليه، لكن الثناء عليه قد لا يفيده شيء، إنما ادعو له، ادعو اثنى على ربك تعالى وتقدس، وادعو له ربك أن يجزيه خيرا، قل: جزاك الله خيرا، وإلا قل: اللهم اجزي فلانا خيرا ولو هو غائب، فقد كافيته حينئذ. ومن تشبع فإن من أثنى فقد شكر الشخص، يعني أثنيت عليه شكرته، نعم. ومن كتم فقد كفر، ومن كتم النعمة التي أعطيت إياها فقد كفر كفر دون كفر، نعم. ومن تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوبي زور. ومن تحلى بما لم يعطى، يعني يقول إن على الحاط عنده ثوبين، الحاط مثلا سوارين، واحد مزيف وواحد صحيح، واحد مزيف ذهب أحمر لكنه مزيف، والثاني ذهب صحيح، وتوري زارتها وذي أمزل، أو إنسان يبي يآذي الناس أو يآذي واحد متخاص منه وياه، يقوم يلبس ثوبين ويخلي واحد كم طويل واحد كم، كان عليه ثياب وعليه كذا وعليه حلتين وعليه كذا، يوري الناس على سن يجزع، على سن يزعل اللي متخاص منه وياه ليجزع، لأنه إذا رأى عليه نعمة وثياب فخمة وهو ما عليه إلا واحد ثوب، ولكن بيوري هذا اللي خاصم هو وياه أن عليه ثياب، المتشبع بما ليس فيه فكلابس ثوبي زور، يعني كأنه لابس ثوبين زور، هو طول كم هذا وقصر كم هذا، فيري الناس أن عليه ثوبين وما عليه إلا ثوب واحد، بس حط الكمين يري الناس أن عليه ثوبين، كلابس ثوبي زور، يعني واحد زور وواحد صحيح، فهو يلبس على الناس ويشبع عليهم نعوذ بالله، فهذا نعوذ بالله جريمة كبيرة من كذاب التزوير، كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك الضرة إذا زورت على ضرتها كبيرة أيضا من كبائر الذنوب، لأنها تجزع ولأنها تشحنها، تشحن قلبها وتوغر قلبها على زوجها، كيف انه يعطي ضرتي كذا ولا يعطيني؟ المفروض العدل انه اذا اعطاه شيء يعطيني انا. فاذا سالت زوجها واقسم بالله ايمانا مغلظه اني ما اعطيتها ولا ابره ولا حبه شعيره، انما هل تكذب عليك؟ تكذب علي بهذا الشكل؟ نعم. فذهبت الى الرسول واخبرته، سالته، قال هذاك مشبع بما ليس فيه كلابه ثوب يزور، واخبر زوجها ان هذا جريمه وانه كبيره من كبائر الذنوب. معنى هذا ان المساله هذه باقيه الى يوم القيامه، باقيه بالناس الى يوم القيامه. حتى المراه تشبع وتقول عطاني وعطاني وعطاني الى يومنا هذا وهي تكذب. وكذلك الانسان اذا عاد انسان صار حط على نفسه اثواب ولبس اثواب وهي كلها كذب في كذب، زور في زور، يطولكم ويقصركم، وكان عليه ثوبين او ثلاثه ثياب والناس لا يجدون الا على ثوب واحد، فيجزع اللي خاصمه اياه، زعمه بيجزعه وبيزعله وبيغضبه، يجعل قلبه يحترق على هذا. ليش؟ لانه ثلاثه ثوب يزور او ثلاثه ثياب زور بعد. الشاهد أنها جريمة كبيرة من كبائر الذنوب، فالمتشبع بما ليس فيه عليه جريمة. نعم. والحديث حسن غريب. يقول الترمذي الحديث حسن غريب. نعم. في الباب عن أسماء وعائشة. في الباب عن أسماء بنت أبي بكر الصديق وأختها عائشة رضي الله عنهما جميعا. نعم. ومعنى قوله ومن كتم فقد كفر، يقول قد كفر تلك النعمة، يعني كفر النعمة، لأن كفر كفران، كفر نعوذ بالله يخرج من الإسلام، وكفر كفر نعمة لا يخرج من الإسلام، ولكنه كبيرة من كبائر الذنوب، مثل الشرك الأصغر كبيرة من كبائر الذنوب، ومع هذا ما يشرك، ما يخرج من الإسلام ولا يخلد في النار. فالكبائر لا تدخل في النار، تدخل في النار لكنها لا تخلد في النار ولا تخرج من الإسلام، والكفر الأصغر مثلها والشرك الأصغر مثلها، لكنها ما تخرج من الإسلام ولا تخلد في نار جهنم. يقذف في النار ويخرج بعد مدة طويلة، المدة التي يريدها الله أن يغسله من ذنوبه اللي لبسها، يرميها الله بجهنم إن لم يعفو تعالى وتقدس. وعفوه عظيم، عفو ربنا عظيم تعالى وتقدس، يعفو عن العالم كلهم، يعفو عن المعاصي ويعفو عن الشرك الأصغر ويعفو عن كذا، إلا اللي يتوب ما قبل موته. لكن الكلام باللي مات ولم يتوب من الكبائر أو من الشرك الأصغر مات، إنه يقذف في نار جهنم ويجلس فيها المدة التي يريدها الله، ثم يخرج ويقذف في وادي يسمى وادي الحياة، فيروح الجلد، الجلد الأسود، لأنه ما يحترق إلا الجلد فقط، الجلود هي اللي تحترق وتغير، أبدلهم كلما احترق جلودهم أبدلهم جلودا غيرها، فالجلد الفوقاني هو اللي بإذن الله يحترق ويتغير ويكسيها الله جلد آخر في النار، ثم إذا احترق كسيها الله جلد آخر زيادة بالتعذيب. فهؤلاء حينما يخرجون من جهنم ينسلب، يطيح الجلد الأسود هذا كله اللي صاير فحمة نعوذ بالله كله، ثم بعد ذلك ينبت الجلد، الجلد الصحيح الزين اللي يراد به إلى الجنة، ينبت كنبات الحبة في السيل، ينبت الجلد الفوقاني، ينبت الجلد، ينبت ينبت ينبت حتى يكسو الجسد كله. موت ما يموتون، ما يمكن يموت إلا موتة واحدة، إلا الموتة الأولى، لكن يخرجون ويقذفون بالوادي كأنهم موتى، ما لأنه عود بالله حرقته لجهنم. والجلد اللي فوق فحم تحت حتى من الفحم، ثم إذا ألقي في الوادي أحياه الله في هذا الوادي اللي يسمى وادي الحياة. فإذا أخذ مدة انسلب هذا الثوب الأسود الفحم كله، ثم صار ينبت الجلد نباتا حيا، نبات جديد ينبت كما تنبت الحبة، يعني الحبة حبة البر تنبت من الماء، ينبتون من هذا الوادي كما تنبت الحبة، تنبت الجلود عليهم وتنبت تنبت تنبت حتى يصحوا وتصير مثل القراطيس ويصيرون نظيفين ويتأهلون للجنة، لدخول الجنة، حينئذ يؤذن لهم بدخول الجنة. قال رحمه الله حدثنا الحسين بن عبد الحسين، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكة، وإبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا الأحوص بن جواب عن سعير بن الخمس عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن جيد غريب لا نعرفه إلا من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه، وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وسألت محمدا فلم يعرفه. قال أبو عيسى وحدثني عبد الرحيم بن حازم البلخي قال سمعت المكي بن إبراهيم يقول كنا عند ابن جري المكي فجاء سائل فسأله فقال ابن جريج لخازنه أعطه دينارا فقال ما عندي إلا دينار إن أعطيته لجعت وعيالك قال فغضب وقال أعطه قال المكي فنحن عند ابن جريج إذ جاءه رجل بكتاب وصرة وقد بعث إليه بعض إخوانه وفي الكتاب إني قد بعثت 50 دينارا قال فحل ابن جريج الصرة فعدها فإذا هي 51 دينارا قال فقال ابن جريج لخازنه قد أعطيت واحدا فرده الله عليك وزادك 50 دينارا يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الحسين بن الحكم الحسين بن الحكم المروزي قال حدثنا الحسين وإبراهيم بن سعيد وإبراهيم بن سعيد قال حدثنا الأحوص بن جواب الأحوص بن جواب قال حدثنا سعير بن الخمس سعير بن خمس قال سليمان التيمي قال حدثنا سليمان التيمي قال عن أبي عثمان النهدي عن أبي عثمان النهدي واسم عبد الرحمن بن مل قال حدثنا أسامة بن زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. يقول أسامة رضي الله تعالى عنه حب الرسول عليه الصلاة والسلام هو حبه حبه وابن حبه زيد بن أسامة بن زيد بن حارثة حب الرسول وحب حبه حتى أخوه عبد الرحمن الذي أمه ميمونة يحبها الذي أيمن أم أيمن يحبه من الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان عبد الرحمن ليس هو أيمن ليس عبد الرحمن ابن أسامة أو قال ابن عبد الرحمن عبد الرحمن ولد أسامة وعندنا أيمن أيضا لكن عبد الرحمن هو اللي عاش حتى رآه التابعون وهو فخر بصحبته وقال لو رأى هذا الرسول لأحبه هذا ابن أسامة فالشاهد أن أسامة يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من صنع إليه معروفا نعم قال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء فقال لي صانعه اللي أعطاه المعروف جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء يعني في الثناء عليه لأن دعاء الله ثناء للشخص دعاء الله ثناء للشخص وتوحيد لرب العالمين واستجابة لرب العالمين يستجيب دعاء قال جزاك الله خير فقد كافأه وأبلغ في الثناء إذا ما حصل عندك شيء تكافئه الإنسان عليه فادع له فجزاك الله خيرا يا فلان فحينئذ أما مسألة شكرها اللي بين الناس اليوم إذا أعطاك شيء أعطيته شيء قال شكرا شكرا ما أدري إيش معناها شكرا يعني أشكرك هل يسمى دعاء وهل يسمى ثناء إذا قال أعطيته حاجة قال أشكرك أو بس ما أدري هل هي جواب أو ما إنما جزاك الله خيرا هذا اللي وردت في الحديث كثير في جميع الأمهات أنه إذا أعطاك المسلم حاجة قل جزاك الله خيرا الإنسان وإذا كان تستطيع أن تكافئه بشيء مثل ما أعطاك فلا مانع من ذلك هذا هو الأفضل أن تكافئه ولا تخلي الإنسان منه الإنسان لا تخلي عليه منه لك يمن عليك لأن اللي يعطيك الإنسان كأنه ملكك اللي يعطيك كأنه ملكك من أعطاك فقد ملكك ومن استغنيت عنه فأنت نظيره من احتجت إليه فهو أميرك وأنت أسيره ومن استغنيت عنه فأنت نظيره ومن احتاج لك فأنت أميره فالشاهد أنك تصير أمير أحسن من أن تصير مأمور وصفة خادم فإذا احتجت الإنسان حاجة وأعطاك أخوك المسلم حاجة ردها له فإن لم تستطع ولا عندك شيء ترد له ولو بعد يومين ثلاثة أو بعد أسبوع أو شيء من هذا قل جزاك الله خيرا ويكفي فقد أبلغت في الثناء قال الحديث حسن جيد غريب نعم وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يقول وقد روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بمثل حديث أسامة قال أرسلت محمدا فلم يعرف يقول الترمذي سأل شيخه محمد بن إسماعيل البخاري هل تعرف هذا السند أو هذا المتن قال ما أعرفه نعم وإنكار البخاري له ليس معناه أنه مو موجود قد يكون موجود في كتاب آخر وقد يخفى على البخاري لأن البخاري ما أحاط بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا الزهري الذي هو أعلى قدرا من البخاري وأفضل وقريبا من الصحابة رأى الصحابة يقول ما عرفنا حديث الرسول حتى ذهبت للشام أنا كنت أخذ الحديث من الحجاز من مكة والمدينة والحجاز لكن خفي علينا أحاديث كثيرة لما ذهبت إلى الشام وجدتها مع الصحابة، لأن الصحابة انتقلوا، الصحابة ما جلسوا في المدينة ولا جلسوا في مكة، هاجروا، أحد راح يقاتل في سبيل الله وجلس بعدما فتحت الفتوحات، جلس بالكوفة وجلس بالبصرة وجلس بالشام، وجلس، تفرق الصحابة رضي الله عنهم وأحاديث الرسل معهم. معنى هذا أن ما حد أحاط بأحاديث الرسول، ولهذا يقول مالك رضي الله عنه لما قال له المنصور العباسي أيها الإمام نريد أن نحمل الناس على الموطأ، قال ما تستطيع، قال لي لأني ما أحط بحديث الرسول، الأحاديث مع الصحابة، والصحابة تفرقوا يقاتلون في سبيل الله، ومنهم من رغب في البلاد اللي فتحها وجلس فيها، ومنهم من مات، ومنهم أنا ما أحط بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا تستطيع أن تحمل الناس على الموطأ، والموطأ ما فيه إلا حديث قليلة، وكيف تحمل الناس على مليون حديث؟ من يدري؟ كل الصحابة رضي الله عنهم ما بلوا أكثر من المليون لما مات الرسول، ومع هذا حديث الرسول معهم، غالب الصحابة أحاديث الرسول معهم، وبعضهم ما معه حديث، بعض الصحابة ما معه حديث، لكن غالب جلة من يمشون معه ويصلون وراءه ويغزون معه ويحجون معه يأخذون عنه عليه الصلاة والسلام الأحاديث. أين هم هؤلاء؟ ما هم بين يدي حتى أخذ عنهم، أنا أخذت عن اللي بالمدينة بس، حتى ما فرق المدينة مالك رضي الله عنه، ما فرق، أخذ علمه يروح هنا يتجول في المدن وفي الأقاليم ويخطف ما يلقى من الصحابة تحدث عنه، فحصل علما كثيرا. الزهري صار علام زمانه رحمه الله، ولكن الشاهد أن الإنسان قد لا يحصي أحاديث الرسول. فالإمام البخاري حينما يقول لا أعرف هذا الحديث، ما معنى أنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون ورد بسند لا يعرف البخاري ولا يعرف مسلم، هذا كثير كثير. حدثنا عبد الرحيم البلخي قال حدثنا قال سمعت المكي ابن إبراهيم نعم يقول كنا عند ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج نعم فجاء سائل فسأله يقول يا رب يا كريم أعطني يا ابن جريج فقال للخازن أعطه دينارين قال الخازن ما عندي إلا دينار واحد قال أعطه إياه قال يجعن عيالك إذا أعطيتهم الدينار ما في إلا واحد فعيالك عندك في وسط البيت وأهلك عندك فقال أعطيه الدينار فقام الخازن وفتح الخزانة أعطاه الدينار ما عنده غيره فلما أخذ يقول المكي بن إبراهيم والله ما فارقنا المجلس اللي نحن فيه نأخذ الحديث عن ابن جريج يقول ما فارقنا المجلس حتى أتى شخص معه خطاب ومعه صرة يقال فيها 51 دينار ويقال 50 يقول فلما أخذ الكتاب وقرأ وإله من أحد إخوانه المحبين له الأغنية واصل بن جريج وهذه عادة العلماء رحمهم الله يواصل بعضهم بعض كما قصصنا عليكم قصة ابن المبارك عبد الله يعطي الناس كل سنة 6000 دينار منهم مالك والثوري والأوزاعي وغيرهم من أقطاب الأقاليم كل أقليم لا فيه واحد يرسله 6000 فالإخوان اللي عنده فضل من المال ويدري إن هذا يحتاج يرسله فيقول وردت رسالة مع شخص وفيها ومعها صرة لما فتح الصرة وعدها وإلى 51 قالها تصدق بواحد يا فلان وأتاك 51 دينار ربك يضاعف الحسنة 51 دينار انت واحد اللي أخرجته الآن أتاك 51 دينار فاعتبر فالشاهد أن الإنسان لا يبخل حتى لو ما عندك إلا قرش أو دينار أعطه الفقور وربك يخلف تعالى وتقدم هو الذي يخلف على عباده كل نفقة تنفقها لوجه الله يخلف الله عليك أم إن عاجل أو آجل يخلفها ربك عليه كل نفقة إلا اللي تضيعه في التراب اللي تضيعه في البناء وفي القصور وفي التراب ما يخلف اللي تضيعه في التراب وفي القصور ما يخلف أما كل نفقة تنفقها لوجه الله فإنها تخلف الذي يتزوج للعفاف والذي يجاهد في سبيل الله والذي كذا إلى آخره يخلف الله عليهم ما بذلوه والذي يتصدق على المسلمين كذلك يخلف الله عليهم كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الحمية قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن عاصم بن عمر عن قتادة عن محمود بن لبيد عن قتادة بن النعمان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء قال أبو عيسى وفي الباب عن صهيب وأم المنذر وهذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال وحدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ولم يذكر فيه عن قتادة بن النعمان. قال أبو عيسى وقتادة بن النعمان الظفري هو أخو أبي سعيد الخدري لأمه، ومحمود بن لبيد قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وهو غلام صغير. يقول الترمذي رحمه الله بعدما انتقل من طب القلوب الذي عالج الرسول عليه الصلاة والسلام لها قلوب الأمة قلوب العباد، عالج الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بعلاج قلوبنا من الوذر من الوسخ ومن كل شيء يؤذي قلبك الإنسان، العلاج المعنوي الأوساخ المعنوية والأوساخ اللي تلبس الثوب لبس نعوذ بالله من غش وخداع ومكر وإساءة للمسلمين، أما باللسان وإلا في القلب. أمرنا أمان أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعلاج هذه الأمراض، علاج القلب وعلاج اللسان. أخبرنا كيف نعالج قلوبنا ونعالج ألسنتنا. الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى العلماء ينتهون من علاج الرسول للقلوب يأتون بعلاج الأبدان، يأتون بما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من علاج الأبدان، وهذه من الحكمة رضي الله تعالى عنهم. يقول الترمذي رحمه الله كتاب الطب، الطب للأبدان، الطب هنا للأبدان، ذهب علاج القلوب وعلاج الألسنة وأتانا بطب الأبدان. المسلم لازم يمرض، المسلم والمؤمن لازم يمرض بدنه، يمرض بدنك الإنسان وتأخذ مدة وأنت تتألم من شيء في بدنك الإنسان ما الذي تعالجه به. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الحمية، يعني أنك تحمي نفسك، هذا طب عام، طب عام للبدن، احتمي الحمية هذه. والحارث بن كلدة يقول المعدة رأس الداء والحمية رأس الدواء، هذا من كلام الحارث بن كلدة الثقفي ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن الحمية هذه أول علاج لك الإنسان، علاج عام لبدنك، فإذا احتميت الإنسان عن الأشياء اللي تضرك من الفلافل الكثيرة ومن الأشياء الكثيرة ومن التخمة ومن الأكل الكثير ما أصابك شيء بإذن الله، فهذا علاج عام، علاج عام لجميع البدن، أنك لاحتميت بدنك صار صحيح دائما، دائما يصير صحيح. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول رب أكلة منعت أكلات، رب أكلة تأكلها وتملى بطنك فيها الإنسان تملى أكلات. فإذا أردت أن تبقى صحيحا سليما معافى فاحتمي عن الأشياء اللي تضرك الإنسان، احتمي عن الأكل الكثير، احتمي عن الفلافل الكثيرة، احتمي عن الأشياء الكثيرة، احتمي عن كل شيء يؤذي بدنك الإنسان اتركه. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذين شكوا المرض في أبدانهم قال صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، صم يا إنسان إذا رأيت أن بدنك فيه أن معدتك أو بطنك فيه أشياء رفض أن ينحدر، هذا الشيء اللي أكلته الإنسان أو صرت تأكل واجتمع ورفضت المعدة أن تنزله أن تخرج تنزله إلى أسفل رفضت صم. فإذا صمت يوما أو يومين راح كل ما تحس فيه الإنسان يروح، صوموا تصحوا. إذا رأيت أن بدنك مريض صم، بدنك رميل من التخمة اتخمت الإنسان من الأكل أو شيء، رأيت أن بدنك مريض فعليك بالصوم، صوموا تصحوا. وكذلك تترك الإنسان الأشياء التي تؤذيك الإنسان في بدنك. فالطب الأبدان أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام بعلاجه في هذه الأحاديث. يقول حدثنا محمد بن يحيى العدني قال حدثنا إسحاق بن محمد قال قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة قال محمود بن لبيد عن محمود بن لبيد يقول عن قتادة بن النعمان يقول فلما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. هذا علاج عن جمع المال، هذا الحديث علاج عن جمع المال، لا تكثر المال الإنسان، لا تكثر جمع المال الإنسان فإنه يضرك حينئذ، جمع المال إذا شحنت عليه شحنت على جمعه من حلال وحرام تركض وضيعت بعض الصلوات وضيعت بعض ما عليك من العبادات وضيعت الأشياء هذا. ولهذا يقول الرسول إن الله لا يحمي بعض عباده يحمي بعض عباده من أن يشحن على يحميه كما يحمي أحدكم مريضه من الماء لأن الماء يضر المريض. المريض إذا عطش وقال عطني ماء ما تعطيه ماء تتركه لأنه ما يضره لو عطش ما يضره لكن لو عطيته ما أضره ربما يموت. فبعضكم يحمي مريضه من الماء فربنا ولله المثل الأعلى يحمي العبد المؤمن من الدنيا ما يعطيه إياها. ليش؟ يخاف تضره يخاف أنه تضره وتهلكه. وفي الأحاديث الصحيحة أن ربنا تعالى وتقدس يقول إني لو أعطيت عبدي ما إني أحمي الدنيا عن بعض عبادي لو أعطيته الدنيا لأفسده ذلك وإن من عبادي من لو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده ذلك. انظر ربنا حكيم تعالى تقدس يضع الأشياء في مواضعها فيقول إن من عبادي من لو أفقرته لأفسده ذلك. الفقر يفسده ربما يكفر وربما يخرج من طوره وربما يروح يسأل يسب الناس وربما يسب يبي مال يبي فلوس لأنه فقير ويدور المال بأي مكان يكون فربما يخرج من الإسلام بسبب هذا. وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده ذلك لو أعطاه الله غنى تكبر وتجبر على الناس وطغى وبغى. فالله تعالى وتقدس حكيم يضع الأشياء في مواضعها. إن من عبادي من لو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لو أغنيته لأفسده ذلك. هذه من الأحاديث القدسية. الشاهد هنا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام علاجا عام الحمية احتمي الإنسان احتمها اجعل الحمية هي علاجك دائما لأنها علاج بدن علاج البدن. فالحمية من المعدة إلى تأثرت المعدة رأس الكرش هذه ورأس الأمعاء ورأس المثران إذا تأثرت تأثر البدن كله لأن الأمعاء اللي في هي الجن اللي تحرك بدنك الإنسان وتمشيك وتصير بعافية وتصير وإلا إن مرضت صرت مريض صار بدنك كله مريض. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال نعم أحب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. لا أحب الله عبدا حماه الدنيا بأن لا يشحن وراءها بل يعطيه القناعة بل يقنعه تعالى وتقدم. إذا أحب الله عبدا حماه الدنيا لأنها تفتنه إذا كثرت الدنيا عند الإنسان قد تفتنه. إذا أحب الله عبد حماه الدنيا كما يحمي أحدكم الماء من المريض يطلب الماء يطلب ماء يقول لا ما أعطيك. ليش؟ لأنه لا شرب الماء وهو بهذا المرض ربما يموت. فيحمي ربنا تعالى وتقدس وله الحكمة وله القضاء والقدر وله العلم الشامل الكامل. يقول لو أن ربنا يقول الرسول أن ربنا يحمي عبده اللي يحبه يحميه من الدنيا وأن يصيب منها بكثرة وإلا قد يعطيه مال حلالا لكن بكثرة بحيث تشغله عن الوقات تشغله عن العبادات تشغله عن الصلوات يحميه كما يحمي أحدكم مريضه من إعطاء الماء. نعم. وفي الباب عن صهيب وأم المنذر وهي من خواتر من خالات الرسول من الرضاعة لأن جد الرسول ولد بالمدينة ورضع كثير من بني النجار فصار كثير من العجائز الذي أدركهم الرسول بعدما هاجر من خالاته من الرضاعة. أم المنذر من خالاته أيضا من الرضاعة كأم سليم وأم حرام كثير من عجائز الأنصار بني النجار خالات لجد الرسول. نعم. والحديث حسن غريب. نعم. وقد روي هذا الحديث عن محمود بن لبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول الترمذي رحمه الله وقد روي هذا الحديث من سند آخر عن محمود بن لبيد وهو بن 7 سنوات ومحمود بن ربيع بن 7 سنوات والسائب بن يزيد بن 7 سنوات لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثير من شباب الإسلام أبو 7 وأبو 8 أدركوا الرسول ورأوه كابن عباس وغيره رأوه وهم شببة أحد أبو 7 وأحد أبو 8 وأحد أقل وأكثر فشاهد أنهم رأوه وكتب لهم أنهم صحابة حتى وله أبو 7 سنين إذا رأى الرسول فهو صحابي كبر وصار يحدث عما كبر. فمحمود بن لبيع بن ربيع يقول أذكروا مجه الرسول بوجه عليه الصلاة والسلام لأنه عزمه زوج أمه. محمود بن الربيع أمهما إن طال بك زمان فأخبر الناس يا الصحابي ها يا رويفع رويفع يا رويفع إن طالت بك حياة فأخبر الناس أن من تعلق وترا أو استنجى برقيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. رويفع هذا زوج أم نحمد بن لبيد، جاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى رويفع بن مالك فطلبه، قال رسول الله أنا أعجز شوية لأصل، وأنا أحيانا بصلي تطوع في بيتي، ودي تجي تصلي لي في مكان وصلي به. قال نعم. فلما تضاح النهار أتاه أبو بكر وناس معه وصنعهم صنع لهم رويفع عصيدة على ودك وعلى أشياء كذا، فتجمع أهل المحلة كلهم. يقول محمود إن الرسول طلبنا فأخذ وحطه بفمه، يقول فأتيت أنت الطفل وده، فأتيت قدامه قدام الرسول فمجى البال اللي بفمه في وجهي. هذا كلام محمود ابن الربيع رضي الله عنه أجمعين. عندنا اللي بين يدينا الآن محمود ابن اللبيد سنهما واحد، والسائب بن يزيد كذلك، حج بي أبي وأنا أبو 7 سنوات إلى آخره. الشاهد يقول محمود ابن اللبيد هنا يقول نعم. قال أبو عيسى وقد روي هذا الحديث عن محمود ابن اللبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يقول وقد روي الحديث اللي بين يدينا هذا عن محمود ابن اللبيد فتكلم به بعدما كبر، يعني مرسل، أنه موقوف على محمود بن اللبيد لا غير، يعني ما رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ينسبه محمود ينسبه إلى الرسول، يعني ما في صحابي غير محمود. نعم. قال وقتادة بن نعمان أخو أبو سعيد، قتادة بن نعمان بن الحارث رضي الله عنهم أجمعين أخو أبو سعيد الخدري لأمه. وقتادة بن نعمان هذا هو اللي سقطت عينه في أحد، سقطت العين، ضرب عافيها وسقطت عينه على وجهه، وقال وأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنا تزوجت عروس وأحبها، الآن متزوج بنت عروس وأحبها، وإن رأت عيني هربت وأنا أحبها كيف أعمل؟ فأبنه فدنا فتفل عليه وردها بيده، ردها المصطفى بيده، يقول ومن الذي سالت على الخد عينه، ومن يقول الأنصار لما يفخرون، ومن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الردي، صارت أحسن عينه ولم يشتكي منها حتى مات رضي الله عنهم وأرضاهم. فالشاهد يقول لأبو محمود بن لبيد أنه موقوف عليه، وهو أخو أبو سعيد بن نعمان أخو أبو سعيد الخدري من أمه. نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقف، قال فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي من هذا فأصب فإنه أوفق لك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث فليح، ويروى عن فليح عن أيوب بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا فليح بن سليمان عن أيوب بن عبد الرحمن عن يعقوب عن أم المنذر الأنصارية في حديثه قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فذكر نحو حديث يونس بن محمد إلا أنه قال أنفع لك. قال وقال محمد بن بشار وحدثنيه أيوب بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى هذا حديث جيد غريب. يقول الترمذي رحمه الله باب تابع لباب الحمية، تابع لباب الحمية الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحمية أفضل شيء، أحسن علاج للبدن كله، حميتك الإنسان كونك تحتمي عن الأشياء اللي تضرك في بدنك هذا أفضل علاج للبدن كله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن واللي أعرف أنه عبد الرحيم عثمان بن عبد الرحيم، لكن هنا كرره الترمذي أنه عبد الرحمن جائز هذا. قال حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب قال عن أم المنذر يقول ان علي ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل عليها ام المنذر رضي الله تعالى عنها تصنع احيانا يوم الجمعه سلك، يعني السلك هذا اللي ينبت خضار يحطونه هدام، يحطونه هدام يطبخونه ثم تحطه على الشالدام، هذا المرق حق السلك، هذا سلك طعم مره واحده تاخذ المرق حق السلك وتطحنه وتحطه على الشعير دقيق الشعير ثم تخلط هذا بهذا وتقدمه يصير عصيده رخوه، عصيده رخوه من الحريريه اللي اسمها حريره رخوه، فيحبونها الصحابه رضي الله عنهم. ومرنا حديث واحد انهم ياتوا يقول نفرح بالجمعه علشان عصيده ام المنذر، هذا تقول ابن ام المنذر رضي الله عنها، تقدم انها من خالات جد الرسول المطلب، تقول انه دخل عليها الرسول عليه الصلاه والسلام ومعه علي بن ابي طالب وفي حجرتها توالي معلق قنوان، قنو معلق نصف تمر ونصف بلح، الرطب هذا البلح الواحده تجدها منصفه، نصفها بلح بسر منهج ونصفها رطب، فنزلت بصحن لعلي رضي للرسول عليه الصلاه والسلام وعلي بن ابي طالب. كان علي محموم حمى وكانه نقه الان، يعني نقه من الحمى وعافاه الله قليلا قليلا، لكنه ما بعد طاب مره واحده، فلما قدمت الطبق وفيه الرطب البلح الذي نصه رطب ونصه منصف والدوالي معلقة، أخذت من الدوالي من الرطب ونزلتها للرسول عليه الصلاة والسلام، والدوالي قنيان تعلق بالمسامير في الجدر حلة بالجدار، فنزلته فصار يأكل الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي يأكل من الجوع لأنه كان محموما وعافاه الله وصار يأكل، فقال يا علي إنك ناقه، يعني توك ما بعد برئت بكثير، ما بعد برئت توك الحمى لا تزال، فلا تأكل من هذا، هذا يضرك، هذا قد يأتي لك بالحمى. ثم لما انتهى الرسول من أكل الرطب علي كف خلاص، لما قالوا لا تأكل من هذا انتبه، جابت الحريرة التي عصيدة الشعير مع السلك، مرق سلك طبخته ثم وضعته على دقيق شعير وصحها جعلته على النار، فصاب لما قدمته بطبق قال الرسول لله عليك بهذا، عليك بهذا فإنه أنفع لك، هذا أنفع لك، وأما الرطب يضرك، تأتيك الحمى مرة ثانية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد علي والإرشاد للأمة كلها، لأنك إذا صار الإنسان محموم أو ناقه من مرض توه الآن عشان مشى فيها الله من المرض لكن ما بعد تعافى كثير، لا يأكل من التمر الرطب هذا ولا يأكل من الأشياء اللي يضره، لكن تأكل حريرة عصيدة رخوة ومعها بعض العشب مع بعض الحشائش، هذه السلك ولا الأشياء التي يطبخونها مع يأخذون مرقها ويحطونها فوق السليد، السلك والشعير والأشياء تأكلها الإنسان، يأخذونها بملاعق من الخشب أو من الفخار، ملاعق من الفخار أو بمناجيل من الفخار يأخذونها، قال عليك بهذا يا علي، هذا عليك به، وأما الأول نهى عنه فانتهى رضي الله عنه. فالشاهد أن الإرشاد للأمة أن الإنسان إذا صار ناقه يعني توف شافيها الله من حمى أو من غيرها من الأمراض لا تأكل شيء اللي يضرك، إنما كل الشيء اللي ينفعك، الحريرة التي تعصد سواء من بر أو من شعير أو من ذرة تعصد مع ماء رخو ومع موية العشب الأعشاب هذه اللي تطبخ لا بأس بها ما تضرك الإنسان، لكن الأشياء الفواكه الناضجة مثل التمر ومثل العنب ومثلها تأكلها أنها تعيد تضرك إذا صرت الإنسان ناقه يعني توك مع فيك الله من مرض. نعم. هذا حديث حسن غريب، يقول أبو عيسى التلميذ رحمه الله هذا حديث حسن غريب. نعم. وذكر سندا قال حدثنا محمد بن بشار ثم أتى بسند قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي. نعم. وأبو داود الحفري قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا أيوب بن عبد الرحمن قال حدثنا عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر أنها حصل ما ذكرت في السابق أنها قدمت للرسول، قدم عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعلي وقدمت لهم رطب منصف نصفه بلح ونصفه رطب من الدوالي، يعني الدوالي اللي تدلى من الحط بخلال ثم تدلى قنوان حط بيعلق القنو بخلال ثم تدلى يسمونه الدوالي، فأخذت منه قدمت للرسول فنهاه عن هذا قال لا تأكل لأنك ناقه، يعني الآن الحمى توها فارقت جسدك وأخشى أن تعود إذا أكلت من هذا الشكل، فكف علي رضي الله عنه لما أتت بالسلق بالشعير والسلق فوقه وقال عليك بهذا، كل اشرب من هذا إلى ما تروى لأنه يزيل الحمى عنك، فهذا إرشاد للأمة، إرشاد لعلي، لكن يريد الرسول إرشاد الأمة للأشياء اللي يضرها في معدتها وفي أشيائها والذي ينفعها حينما يكون إنسان ناقه من المرض عليه بالسلق وعليه بالشعير وعليه بالمرق وعليه بالأشياء اللي ما تضره. أما الفواكه الناضجة هذه الفواكه اللي أكلها مثل العنب القاسي شوية مثل الرطب ومثل غيره يضرك الإنسان إذا كنت بعد في أثر مرض عليك أثر مرض راح المرض لكن باقي أثره فاترك هذه الفواكه التي تؤكل من رطب وعنب وغيرها. قال لأنه قال الحسن الثاني لأنه قال أنفع لك مكان أو حق لك. فإن أرفق أو أنفع كلاهما سواء. الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم بكلمة لكن الراوي يشك هل هو أرفق بك يعني أرفق لأنك متأثر بمرض ولكنك الآن ذهب المرض وبك أثره لا يزال أثره قال أنفع أو قال أرفق كل واحد. والحديث جيد غريب. نعم سند جيد لكنه غريب والغرابة لا تضره. أما الجودة فهي تنى الجودة تنى على السند ولكن الغريب لا يضره. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.